حديث 1803 عن عائشة رضي الله عنها كي سي عائشة خديجة رازبت أن رسول الله بيشتنديك في غنبري خديا صلى الله عليه وسلم حين توفي واختمري سجي ببرد حبارة هاتا نخافتن ببردكي مجود برد أو جلكي مخطط جاب جلكك معلوم بو يمربع بو حبارة حبارة بو أبجلك ما بحث جيكري الحديثة ديدا أبش يمانتت ورنجوية كسك